باب المد والقصر. إذا آلف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يروي كدرا ومخضلا، كجئا وعن سوء وشاءت صاله ومفصوله في أمها ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كأمان هؤلاء آلهة أتى لي لمان مثلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقران ومسؤولا نسألا، وما بعد همز الوصليت وبعضهم يؤخذكما لنا مستفهما تلا، وعدا لولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قالا وقولا، وعن كله بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصيلا، ومد له عند الفواتح مشبيعا وفي عينين الوجهان والطول فضيلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا، وإن تسكن الياء بين فتح وهمزات بكلمات نواو فوجهان جميلا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوءة خلاف لورشهم، وعن كل الموءودة تقصر وموئلا.